هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نواصل الرحلة مع الشاعر المهندس الشاعر الملاح علي محمود طه، ونحن في ذكرى رحيله الستين. يصحبنا في هذه الرحلة صديقه الناقد أنور المعداوي، الذي ألقى مزيدا من الضوء على قصائد الشاعر لطول صحبته له وطول تأمله في أسرارها وأجوائها المختلفة. يقول أنور المعداوي: كان علي محمود طه في حبه الروحي الأول مثال الرجل الذي لم يلق على المائدة غير صنف واحد من الطعام، أو الرجل الذي لم يكن له من مأوى في الحياة غير حجرة واحدة. وكان في حبه الجسدي الأخير مثال الرجل الذي جلس إلى المائدة الحافلة، أو الرجل الذي تنقل في البيت الكبير بين شتى الحجرات، عذاب ولهفة وإشفاق تطوي على صورها صفحة وتفتح صفحة، وفي الصفحة المفتوحة صور أخرى فيها الهدوء للحس الفائر والسكينة للفكر القلق والحرية للشعور المكبوت. صفحتان أو هما مرحلتان، مرت الأولى وكأن لم يكن للمرأة فيها وجود، لأنها كانت أشبه بطيف من الأطياف التي تعز على التجربة الحسية وإن بصرت بها العيون، وانقضت الثانية والمرأة فيها هي الساحة الكبرى التي تنطلق من أرجائها تجارب الحس والنفس، وتنبعث من أعماقها ثورة الشعور بالدنيا على أوسع نطاق. في المرحلة الأولى نرى بعض المشاهد من ذلك الحب الروحي اليائس، يوم أن كانت المرأة طيفا يلمح ولا يلمس، أملا يرتجى ولا ينال، كما سنتابعه في قصيدته انتظار. هو علي محمود طه في ديوان الملاح التائه ينتظر طيفه التي لم يكن يجرو على الظهور في وضح النهار وينشد بين يديه: طال انتظارك في الظلام ولم تزل عيناي ترقب كل طيف عابر، ويطير سمعي صوب كل مرنة في الأفق تخفق عن جناحي طائري، وترف روحي فوق أنفاس الربا، فلعلها نفس الحبيب الزائر، ويخف قلبي إسر كل شعاعة في الليل تومض عن شهاب غائر، فلعل من لمحات ثغرك بارقا، ولعله وضح الجبين الناظر. ليل من الأوهام طال سهاده بين الجوى المضني وهجس الخاطر، حتى إذا هتفت بمقدمك المنى وأصغت أسترع انتباه تحائري، وسرى النسيم من الخمائل والربا نشوان يعبق من شذاك العاطر، وترنم الوادي بسلسل مائه وتلت حمائمه نشيد الصافر، وأطلت الأزهار من ورقاتها حيرا تعجب للربيع الباكر، وجرى شعاع البدر حولك راقصا طربا على المرج النظير الزاهر، وتجلت الدنيا كأبهج ما رأت عين وصورها خيال الشاعر، ومضت تكذبني الظنون فأنسني متسمعا دقات قلب الثائر، أقبلت بالبسمات تملأ خاطري سحرا وأملأ من جمالك ناظري، وأظلنا الصمت الرهيب ونحن في شك من الدنيا وحلم ساحر، يا ليتنا لم نصح منك وليتها ما أعجلتك رحى الزمان الدائر. في حلقة الغد نلتقي مع علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.